اليهود قالوا عن الله عز وجل وقالوا وقتلوا اليهود ومكروا على الله وفعل ومع ذلك أنصفهم الله أن قال منهم ومنهم، ليسوا كلهم كذلك. وقلنا أننا نتعلم الإنصاف بمعنى عدم التعميم، نحن ما نعممش صفة لفئة معينة من الناس، فالناس كلها ليست سواسية وإن كانوا أهل دين واحد. الصد عن الإسلام في هذا الزمان رؤية حال المسلمين، ونحن نقول أن المسلمين ليسوا حجة على الإسلام، الإسلام حجة على الدنيا كلها. فهؤلاء المسلمون فيهم ومنهم، منهم المسلمون ومنهم القاسطون، منهم المتقون ومنهم الفجرة والفسقة والكافرون، منهم ومنهم. فكذلك أهل الكتاب. وذكرنا هنا خلق الإنصاف، وقفة مع قضية الإنصاف وخلق الإنصاف، أن الله عز وجل علمنا الإنصاف. الإنصاف خصوصا عند الاختلاف، وأن الناس قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالشاهد أيها الإخوة أن الناس مختلفون. طب أنا لما اختلف مع أحد أيا كان هذا الأحد، اختلفت مع زوجتي، اختلفت مع أخويا، اختلفت مع أولادي، اختلفت مع أصحابي، أو اختلفت الجماعات جماعة مع جماعة، أي اختلاف، ضوابط هذا الاختلاف تكون بالإنصاف. وذكرنا أن أخلاق أهل الإنصاف أول حاجة التجرد وتحري القصد عند الكلام عن المخالف. يبقى أنا لما أتكلم عن المخالف لازم أسأل نفسي الأول، أنا هتكلم عنه ليه؟ أو إذا كنت هبين عيب من عيوبه أبين عيب ليه؟ إحنا قلنا قبل كده في قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، أن الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه في غيبته، ذكر أخاك في غيبته بما يكره ولو كان فيه. يبقى لو في واحد حرامي وأنا قلت عليه حرامي وهو مش موجود يبقى اغتبته. هنا نقول أنا قلت حرامي ليه؟ لو جاء إنسان يستنصحني أنا هشغل فلوسي مع فلان، يبقى لازم أنصحه، حقه علي أحذره. لكن لو أنا قاعد في قاعدة وقلت حرامي من غير داعي لهذا المطلب يبقى كده اغتبته، يبقى كده اغتبته، لا يجوز. أما إذا ذكرته بما ليس فيه، يعني قلت عليه حرامي هو مش حرامي، فقد بهته بهتان. اللي الرسول سماه استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، وده هيجرنا ويدفعنا للكلام على الأخلاق. ربنا جل جلاله في الآية اللي معانا يقول سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهنتكلم عن صفات اليهود. اليهود لأنهم عندهم اعتقاد، يعني اليهود أهل دين، أهل كتاب على دين، فعندهم عقيدة بيتحركوا منها. الإشكال في إيه؟ الإشكال في إن اليهود إنهم بيتوارثوا أفكاراً هي من عند أنفسهم، يعني بيفتروا على الله الكذب ويتناقلوا هذا الكذب فيما بينهم ويتوارثوه. فكان من جراء ذلك أنهم بيعتبروا نفسهم العرق السامي، وأنهم ما فيش زيهم في الدنيا، وكل اللي بعدهم باطل، ما بيعترفوش غير بسيدنا موسى، فما بيعترفوش بسيدنا بنبوة سيدنا عيسى، ولا بيعترفوا بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبيعتبروا نفسهم هم أحسن من الناس كلها، وأنهم على الحق، وأنهم أهل كتاب، وأنهم أهل دين، والناس دول كلهم على باطل. فعشان كده قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الأميين اللي هم مش أهل كتاب، يعني ليس علينا سبيل، يعني ناكل أموالهم، نقتلهم، نخربهم، ما فيش علينا عتب ولا خطأ إن احنا نعمل فيهم اللي احنا عايزينه، هم ملكنا ونتصرف فيهم. عشان كده بقى اليهود بتبقى معاملة اليهودي مع اليهودي أو مع اليهود حاجة، ومعاملته مع بقية الناس كلهم حاجة تانية، يعني بيجيز الكذب على الناس تاني، ويجيز المكر والخداع والغدر، وكل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها فيهم سبحانه وتعالى جل جلاله. اليهود قال الله عز وجل انهم بيحبوا إثارة الحروب، قال جل جلاله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هم كده بيحبوا انهم يسعوا فساد ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ربنا جل جلاله قال ايه؟ سماعون للكذب، أكالون للسحت، كذابين وبيحبوا يسمعوا الكذب ويروجوه ويأكلوا أموال الناس بالباطل، أكالون للسحت. الشاهد هنا ايه اللي بنقوله هنا؟ ان ربنا جل جلاله بيأمرنا بقى هنا بان ما تكونش اخلاقنا كاخلاق اليهود، اخلاق المسلم. عشان كده كان لنا سلسلة زمان بعنوان هل انت يهودي، اللي فيه اخلاق من اخلاق اليهود، فيه طباع من طباع اليهود، حب المال وحب الدنيا وحب الحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. اليهود من صفاتهم أيضا الجبن والرعب والخوف. ربنا قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وصفاتهم أيضا أنهم بينهم وبين بعضهم في قلوبهم عداوات لبعضهم، قال بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وده المجرمين الصهاينة الآن بيعترفوا أن المجتمع في دولة اللي هم بيسموها، وبحبش أقول دولة إسرائيل خالص لأن دي مش دولة ومش وما نحبش تسميتها، المهم إن وجودهم ده قالوا إن هم مجتمع فاشل، مجتمع مش مترابط، مش حاجة واحدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ده ربنا قال لنا كده، صدق ربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال جل جلاله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، بيخافوا منكم أكتر من خوفهم من ربنا. الشاهد بس اللي عايز أرجع له هنا النهاردة قضية الأخلاق، إنهم عندهم أخلاق عملوها لنفسهم، أما أخلاق المسلم ده موضوع مختلف تماما. أخلاقه مستمدة من أصول الأخلاق، لدرجة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع مجمل بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى على الأخلاق على أصولها، على أصولها. والإسلام عظم جدا قضية الأخلاق، ولا بد إن احنا نقف الوقفة دي مع الأخلاق، لأن في زماننا للأسف الشديد مش عايز أقول إيه، أقول في أزمة أخلاق، وخصوصا في هذه الأيام حقيقة في أزمة، في أزمة أخلاق. لما تيجي تنظر إلى أخلاقيات الناس ومبادئهم في تعاملاتهم، إشكال كبير، إشكال كبير. انظر إلى الأدب، في أدب الناس في التعامل، الأدب والاحترام، أدب الوالد مع الولد مع والديه، أدب الأخ مع أخيه، الأدب في المسجد والأدب في البيت. فين المعاني الراقية والأخلاق السامية؟ فين الكرم؟ فين الوفاء؟ الوفاء، الوفاء بالعهد. تلاقي الأخلاقيات ذابت. عشان كده محتاجين إن احنا نراجع أخلاقنا تاني على مراد الله منها، مش أخلاق على مزاجنا، مش بمقاييسنا. ده يبقى ده شغل يهود. أما نبقى أخلاقنا على قدنا، على قد ما احنا عايزين نفسرها بطريقتنا. لا، ده أخلاقنا كما أمر الله جل جلاله. قضية الأخلاق محتاجة مننا فعلا شوية تركيز على تربية أولادنا على الأخلاق. مش عايز أكرر تاني وأقول بقى، زمان كان في حاجة اسمها عيب، عيب ما يصحش، وكانت عيب دي تساوي حرام، كانت تساوي كده. لذلك راجع موازين أخلاقك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تخيل انت بقى ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: انا زعيم بيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. شوف حسن الخلق بيوصل فين. ولما نيجي نتكلم عن دستور الاخلاق في الاسلام بقى، نلاقيه شامل وواسع. عايز اشير اشارة الى بعض الاخلاقيات سريعا لعلي اذكرها في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.